ثم بعد ذلك يأتي مالك رحمه الله في آخر الباب بأن فلان وفلان كانوا يصلون قعودا في معتدين. الحبوة هو أن يجلس الإنسان على مقعدته ويرفع ركبتيه ويمكن قدميه من الأرض هكذا، سواء احتبى بيديه أو جاء بشيء من القماش ولفه على ظهره وعلى ركبه. هذه الجلسة كما يقولون أو عقد الحبوة تمكن الإنسان أن يجلس طويلا ولا يأتيه النوم. ومالك يشير بهذه الهيئة إلى أن في صلاة القاعد أمران: الأمر الأول وهو القيام بقدر المستطاع، كما قالوا هذا في جميع التشريعات. لو أن إنسان عنده في أعضاء الوضوء بعض الأعضاء لا تحمل الماء، يترك الوضوء بالكلية ولا يغسل المستطيع ويمسح عن غيرهم؟ اتقوا الله ما استطاع. حتى لو عنده ماء لا يكفي للغسل، يغسل الأطراف الذي يحتاج غسلها بالماء القليل ويتيمم عن الباقي بقدر المستطاع. وهنا الحالة الثانية هيئة الجلوس. إذا صلى وهو جالس كيف يكون جلوسه؟ كم صورة للجلوس؟ متربع كهيئته في التشهد، متورثا هيئة التشهد أيضا متورثة، أو رافعا قدمه اليسرى أو محتبيا. كل تلك الهيئات جاءت في صلاة الجالس. فمن العلماء من يقول يجلس متربعا وقت القراءة والركوع، فإذا سجد جلس جلسة التشهد ثانيا ساقيه تحته، ويجلس متربعا أثناء القراءة ليفرق بين حالة القيام وناب عنها القعود وحالة السجود. ومنهم من يقول يجلس جلسة التشهد مطلقا حالة القراءة وحالة الركوع والسجود، ولكن هل ناصبا قدمه اليسرى أو متورثا؟ كل أخذ بهيئة من تلك الهيئات. ومالك يأتي بالصورة النادرة وهي لا متربع ولا جلسة التشهد بل عاقدا حبوته. إذا القاعد ما دام القعود تخفيفا عليه نعين له حالة معينة قبل يقدر عليها، ولا نترك له الحالة التي تريحه؟ ولذا يقول المحققون الذي يصلي قائدا إن استطاع أن يغاير بين حالة القراءة والسجود بأن يكون متربعا ويضع يديه على فخذيه هكذا لا يضمهما على صدر، إن صلى جالسا وضع يديه على فخذيه عند الركبتين لا يقبض في الصلاة، وإما أن يجلس جلسة التشهد واليدان على ما هما عليه على الركبتين، وإما متورثا وإما محتبيا على ما يتيسر له من حالته في قعوده. وبالله تعالى التوفيق.